Oh! لغتك يا شيخ محمد؟ في لغات كتير غلط، في لغات كتير. والله وإني أعيذ فتقبل الأقوى بقبول الحسن إعادة وعظ وسمع وإفادة. تمام. Oh,

Yeah. يا بشر قال كذلك فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش اوضحها جليا فتلكم نخلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا اله العرش قال لها وهزي فانزله لها رطبا جنيا. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وخير الكلم آيات الكلمات تلاها علينا ذلك العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة علم التلاوة بمصر العالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم بحمادين أم عثمان مركز أبو كبير في محافظة الشرقية وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهيا أما الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار إدارة أولاد عبد الوهاب وسعد بيش القايد مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد الحاج صلاح كبير والمقيم بمدينة هيهيا خدمة الضيافة المميزة هي للمتر محمود أبو عطية والمقيم بمدينة الزقازيق كما نتقدم بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى صاحب الخلق الرفيع سيادة العميد السيد حسان وإلى فضيلة الشيخ محمد أبو مراعي وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء السادة القضاء والسادة المستشارين والسادة المحامين وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء شكر الله سعيكم جميعا.